Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا كل آج كل كل آج كل أمس كان السبت कल शनिवार था कल शनिवार था अम्स कुंतु फि सिनेमा कल मैं फिल्म देखने गया था कल मैं फिल्म देखने गई थी كان الفيلم مشوقا फिल्म दिलचस्प थी फिल्म दिलचस्प थी اليوم هو الأحد. آج اتوار ہے. آج اتوار ہے. اليوم أنا لا أعمل. آج میں کام نہیں کر رہا ہوں. آج میں کام نہیں کر رہی ہوں. سأبقى في البيت. میں گھر پر رہوں گا. میں گھر پر رہوں گی. غدا الاثنين كل سوموار ہے كل سوموار ہے غدا ساعود للعمل مجددا كل میں پھر سے کام کروں گا كل میں پھر سے کام کروں گی اشتغل في المكتب میں کاریالے میں کام کرتا ہوں मैं कार्यालय में काम करती हूँ। मन हाज़ा वह कौन है वह कौन है हाज़ा पीटर वह पीटर है वह पीटर है पीटर तालिब पीटर विद्यार्थी है पीटर विद्यार्थी है من هذه؟ वह कौन है वह कौन है هذه مارتا वह मार्था है वह मार्था है مارتا سكرتيرا मार्था सेक्रेटरी है मार्था सेक्रेटरी है पीटर व مارتا أصدقاء بيتر اور مارتھا دوست ہیں بيتر اور مارتھا دوست ہیں بيتر صديق مارتا بيتر مارتھا کا دوست ہے بيتر مارتھا کا دوست ہے مارتا صديقة بيتر مارتھا بيتر کی دوست ہے मार्था पीटर की दोस्त है الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية